سيدي اللوبي محبوبي ومصر جميلة بسيدنا الحسين والحسن أنوار قدامنا لما تكلموا إلى غاني من بحر المواويل والأغاني والجمال ده شرفاني مصر جميلة.